ما الأسباب المعينة على صلاة الفجر حفظكم الله؟ الأسباب المعينة على صلاة الفجر: أولا الإيمان بالله عز وجل، والرغبة فيما عند الله، وصدق العزيمة. ولهذا لو أن مثل هؤلاء الكسالى صار لهم موعد وظيفي وقت صلاة الفجر لوجدتهم يستيقظون. ثانيا مما يعين أن ينام مبكرا، لأنه إذا نام مبكرا أعطى الجسم راحته فيسهل عليه أن يستيقظ. ثالثا أن يجعل عنده منبها، والمنبهات والحمد لله الآن متوفرة تنبهك على الدقيقة، أو يوعز إلى أحد إخوانه أنه إذا أذن الفجر اتصل علي بالتلفون، ويجعل التلفون عنده. وهذا طيب. وقد حدثني من أثق به أنه كان في الرياض وأبناؤه في المدينة، فكان إذا دخل وقت الفجر في المدينة زهم عليهم من الرياض وأيقظهم. وهذا من العجائب، أن رجلا يوقظ نائما في المدينة وهو في الرياض. لكن الحمد لله وسائل الاتصالات الآن يعني صارت وصلت إلى حد تبهر العقول. نعم.